وهو اسم جمع للحديث أو جمع أحدوثة، وهي ما يتحدث به أو وهي ما يتحدث به تلهيا، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا، بالآيات التسع، وسلطان مبين وحجة واضحة ملزمة للخصم، ويجوز أن يراد بها به العصا، وإفرادها لأنها أول المعجزات وأمها، تعلقت بها معجزات شتى كانقلابها حية وتلقفها ماء فكته السحرة وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضربهما بها وحراستها ومصيرها بها معجزات ومصيرها شمعة وشجرة خضراء مثمرة ورشاء ودلوا، وأن يراد به المعجزات وبالآيات الحجج، وأن يراد بهما المعجزات، فإنها آيات للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرعون وملئه فاستكبروا عن الإيمان والمتابعة وكانوا قوما عالين متكبرين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، فن البشر لأنه يطلق للواحد كقوله بشرا سويا، كما يطلق للجمع كقوله فإما ترين من البشر أحدا، ولم يثن المثل لأنه في حكم المصدر، وهذا أو لم يثن المثل لأنه في حكم المصدر، وهذه القصص كما ترى تشهد بأن قصارى شبه المنكرين للنبوة قياس حال الأنبياء على أحوالهم لما بينهم من المماثلة في الحقيقة، وفساده يظهر للمستبصر لأدنى تأمل، فإن النفوس البشرية وإن تشاركت في أصل القوى والإدراك لكنها متباينة الأقدام فيهما، وكما ترى في جانب النقصان أغبياء لا يعود عليهم الفكر برادة يمكن أن يكون في طرف الزيادة أغنياء عن التعلم والتفكر في أكثر الأشياء وأغلب الأحوال، فيدركون ما لا يدرك غيرهم ويعلمون ما لا ينتهي إليه علمهم، وإليه أشار بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقومهما يعني بني إسرائيل لنا عابدون خادمون منقادون كالعباد، فكذبوهما فكانوا من المهلكين بالغرق في بحر قلزم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم لعل بني إسرائيل، ولا يجوز عود الضمير إلى فرعون وقومه لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم، يهتدون إلى المعارف والأحكام، وجعلنا ابن مريم وأمه آية بولادتها إياه من غير مسيس. فالآية أمر واحد مضاف إليهما، أو جعلنا ابن مريم آية بأن تكلم في المهد وظهر منه معجزات أخرى، وأمه آية بأن ولدت من غير مسيس، فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها، وآويناهما إلى ربوة أرض بيت المقدس، فإنها مرتفعة، أو دمشق، أو رملة فلسطين، أو مصر، فإن قراها على الربا. وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء، وقرأ رباوة ولباوة بالضم والكسر، ذات قرار مستقر من الأرض منبسطة، وقيل ذات ثمار وزروع، فإن ساكنيها يستقرون فيها لأجلها، ومعين وماء معين ظاهر جار فعيل، من معنى الماء إذا جرى وأصله الإبعاد في الشيء، أو من الماعون وهو المنفع لأنه نفع، أو مفعول من عانه إذا أدركه بعينه لأنه لظهوره مدرك بالعيون. وصف ماؤها بذلك لأنه الجامع لأسباب التنزه وطيب المكان. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، نداء وخطاب لجميع الأنبياء، لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة، بل على معنى أن كل منهم خوطب به في زمانه، فيدخل تحته عيسى دخولا أوليا، أو يكون ابتداء كلام ذكر تنبيها على أن تهيئة أسباب التنعم لم تكن له خاصة، وأن إباحة الطيبات للأنبياء شرع قديم، واحتجاجا على الرهبانية في رفض الطيبات، أو حكاية لما ذكر بعيسى وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا، وقيل النداء له ولفظ الجمع للتعظيم، والطيبات ما يستلذ به من المباحات، وقيل الحلال الصافي القواف، فالحلال ما لا يعصى الله فيه، والصافي ما لا ينسى الله فيه، والقواف ما يمسك النفس ويحفظ العقل. واعملوا صالحا فإنه المقصود منكم والنافع عند ربكم. واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فأجازيكم عليه. وأن هذه أي ولأن هذه، والمعلل به فاتقون، أو اعلموا أن هذه، وقيل إنه معقوف على ما تعملون. وقرأ ابن عامر بالتخفيف، والكوفيون بالكسر على الاستئناف، أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة، أي متحدة في الاعتقاد وأصول الشرائع، أو جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة. ونصب أمة على الحال، وأنا ربكم فاتقون في شق العصا ومخالفة الكلمة، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. فتقطعوا أمر دينهم، وجعلوه أديانا مختلفة، أو فتفرقوا وتحزبوا، وأمرهم منصوب بنزع الخافض. أو التمييز والضمير لما دل عليه الأمة من أربابها أولا. زبورا قطعا جمع زبور الذي بمعنى الفرقة ويؤيده القراءة بفتح الباء، فإنه جمع زبر وهو حال من أمرهم أو من الواو أو مفعول. ثاني لتقطع فإنه مضمن معنى جعل، وقيل كتبا من زبرت الكتاب فيكون مفعولا. ثانيا أو حال من أمرهم على تقدير مثل كتب، وقرئ بتخفيف الياء كرسل في رسل. نعم، كل حزب من المتحزبين بما لديهم من الدين فرحون معجبون معتقدون أنهم على الحق، فذرهم في غمرتهم في جهالتهم. شبهها بالماء الذي يغمر القامة لأنهم مغمورون فيها أو لاعبون بها، وقرئ في غمراتهم حتى حين، أي لا أن يقبلوا أو يموتوا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. أيحسبون أنما نمدهم به أي ما نعطيهم ونجعله مددا لهم من مال وبنين، بيان لما وليس خبرا له، فإنه غير معاب عليه، وإنما المعاب عليه اعتقادهم أن ذلك خير لهم، فخبره نسارع لهم في الخيرات، والراجع محذوف، والمعنى أيحسبون أن الذي نمدهم به نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم بل لا يشعرون، بل هم كالبهائم لا فطنة فطنة لهم ولا شعور، ليتأملوا فيه فيعلموا أن ذلك الإمداد استدراج لا مسارعة في الخير. وقرئ يمدهم على الغيبة، وكذلك يسارع ويسرع، ويحتمل أن يكون فيهما ضمير الممد به، ويسارع مبنيا للمفعول. إن الذين هم من خشية ربهم من خوف عذابه مشفقون حذرون، والذين هم بآيات ربهم المنصوبة والمنزلة يؤمنون بتصديق مدلولها، والذين هم بربهم لا يشركون شركا جليا ولا خفيا. ثم قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلاء أنهم إلى ربهم راجعون. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة المؤمنون. قال تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قبل هذه الآية ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ذكر لنا قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وأقواما أخر، ثم قال ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. والمعنى ما تسبق أمة أجلها، ومن إنما جاءت للبيان والاستغراق، فلذلك تجد أن الله عز وجل إنما حدد لإهلاك كل أمة إنما خالفت رسولها وخالفت المنهج الذي رسمه الله عز وجل لعبيده بعد الإنذار وبعد الرسل وبعد الكتب وبعد الصبر من قبل الرسل، حتى إذا لم يكن هنالك مؤمن يؤمن بهؤلاء الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا ربنا عز وجل في قوله ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل متواترين، أرسلهم الواحدة تلو الآخر، أرسلهم إلى بلاد شتى وأمم شتى وقبائل شتى، ولكن كان الجميع على رأي واحد، وكان الجميع على موقف معادل لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان الرسول إذا دعاهم إلى لا إله إلا الله كذبوا واتبعوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. ربنا عز وجل أتبع الرسل بعضهم ببعض وأتبع إهلاك الأمم بعضهم ببعض، كما ذكر سابقا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فأتبعنا بعضهم بعضا أي أهلكنا البعض تلو البعض، ثم صاروا حديثا يتحدث به يسمر السامرون عنهم الكلام، يذكرون نبيهم ويذكرون قصتهم ويذكرون مخالفتهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دعا عليهم، فماذا قال عندما أبعدهم من رحمته وأهلكهم بعذابه؟ فبعدا لقوم لا يؤمنون، بعدا عن نعيم الله عز وجل، بعدا عن بسبب البعد عن الطاعة ابتعدوا عن رضاء الله تبارك وتعالى، فاستحقوا الإهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. ثم قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إن الله تبارك وتعالى أرسل سيدنا موسى عليه السلام الذي طلب النبوة لأخيه هارون، ولا يعرف إنسان إنما أراد الخير كما أراد موسى لأخيه هارون عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون معه نبيا مبلغا عن الله تبارك وتعالى. ولذلك كان سيدنا موسى مع سيدنا هارون يدعوان إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى هدى. أعطاهم الله عز وجل آيات وأعطاهم الحجج البينة الواضحة التي تلزم الخصم، وربما كان في الدرجة الأولى تلك العصا. هذه العصا التي سئل عنها في يوم من الأيام ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كانت هذه العصا آية من آيات الله عز وجل. عندما أراد الله سبحانه وتعالى شيئا من هذه العصا جاء السحرة إلى فرعون وطلبوا أن يروا موسى نائما، فنظروا إليه فوجدوا أن العصا قائمة عنده تحرسه، فقالوا إن الساحر إذا نام بطل سحره، لذلك هذا الأمر ليس بساحر وهذا الرجل ليس بساحر، لأن الإنسان إذا نام لا سحر له وهذا يبقى أمره ليل نهار، فهذه العصا التي تقف ساحرة لا يمكن لأحد أن يأتي إليه أو أن يمسه بأذى. نعم، هذه العصا التي كانت سببا عندما وقف الناس في يوم الزينة وعندما حشر الناس ضحى، كانت سببا أيضا في انقلابها حية تسعى. أيضا هذه الحية التي أخافت فعلت أمرا آخر، فتلقف كل شيء سفكه هؤلاء السحرة. هذه العصا التي ضرب فيها موسى البحر فانفلق فصار طريقا يبسا، هذه العصا هي التي ضرب فيها موسى الحجرة فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه، هذه العصا التي كانت من أعلاها شمعة ومن تحتها عبارة عن شجرة خضراء مثمرة، هذه العصا التي كان يستخدمها عندما يصل إلى مكان فيه بئر فيمد العصا فتمتد كما يمتد الرشا في الدلو فتنزل وتحمل ماء إلى الأعلى، فكان رشا أي حبلا وكانت دلوا. نعم، هذه المعجزات التي كان على رأسها هذه العصا أيده الله عز وجل بها، إنها آيات معجزات، إنها حجج، إنها تدعو وتبين معجزة هذا الرسول، وكأنه يقول آية صدقي أمامكم أن الله عز وجل مكنني من ذلك وأعطاني هذا من فضله، ومع هذا لم يؤمنوا. قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. إذن المرسل سيدنا موسى وهارون، المرسل إليه فرعون وملأ فرعون، جماعة فرعون الذين ساروا على طريقته وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، وكانوا جماعة مستكبرين. والكبر مشكلة كبرى عند من يتصف به، فهذا إبليس اتصف بالكبر عندما لم يسجد لسيدنا آدم فطرده الله سبحانه وتعالى ومن الجنة وطرده من رحمته سبحانه وتعالى. وهنا وصف الله من؟ وصف فرعون بالكبر، قال فاستكبروا وكانوا قوما عالين أي متكبرين، أيضا إنما يتكلمون من فوق. هؤلاء القوم الذين لم يستجيبوا لموسى، وإن الكبرياء لله كما جاء في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. فماذا كان جواب المرسل إليهم؟ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال هؤلاء إن كلمة بشر قد تطلق على المفرد وقد تطلق على الجماعة. ننظر في قول الله تبارك وتعالى عندما تمثل لها بشرا سويا، بشرا سويا، هذه الكلمة تمثل لها جبريل بصورة بشر، إذن هذا لفظ للواحد. كذلك جاء اللفظ فإما ترين من البشر أي من الناس، فأطلقت على الجمع وعلى الجمع من الإنسان. وهنا فقالوا أنؤمن لبشرين، أنؤمن لهارون، أنؤمن لموسى، فتم هذا بشرا وهذا بشرا كعادة الأقوام السابقين الذين طغوا في البلاد، فماذا كانوا يقولون؟ دائما يريدون من الرسول أن يكون مخالفا للبشرية، يريدون أن يكون من غير هذا الخلق، يريدون أن يكون ملكا أو مخلوقا آخر من مخلوقات الله تبارك وتعالى. قالوا أنتم أيضا لا يكفي أنكم مثلنا في البشرية، بل أنتم من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل عندنا يخدموننا في بلادنا ونسخرهم لأمرنا. لذلك فأنكروا ذلك تلك النبوة وأنكروا تلك الرسالة، وهذا أمر دائما إذا نظر إليه المستبصر بأدنى تأمل فإنه بقوته وإدراكه يرى أن الجميع الذين يريدون أن يقفوا أمام طريق الخير وأمام طريق المعروف والرسالة دائما إنما يقيسون المسألة كما قاسها هؤلاء تارة بالبشرية وتارة بتقليد الآباء والأجداد، وهذا شيء لا يصير الإنسان فيه، لأن الله أعطى لكل إنسان عقلا، وهؤلاء لا يستعملون عقولهم ولا يدركون ما يدرك غيرهم من الذين كتب الله لهم النجاة في هذه الحياة الدنيا. والرسول إنما يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هكذا مبدأ كل رسول من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان الجواب فكذبوهما فكانوا من المهلكين. كذبوا يعني كذب قوم فرعون وملأ فرعون، كذبوا من هارون وكذبوا موسى، فكانت النتيجة بعد الإنذار وبعد التحدي أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم في ذلك البحر الذي يسمى في ذلك الوقت بحر القلزم، وهو البحر الأحمر الذي نسميه، وهو الذي يمتد من منطقة السويس على البحر الأبيض المتوسط اليوم، وينتهي عند ذلك عند باب المندب في اليمن. هذا البحر كان المكان الذي يقطعونه في الخليج قبل أن تحفر هذه القناة، إنما أرادوا أن ينتقلوا من مكان إلى آخر هاربين من مصر، فربنا عز وجل أمر سيدنا موسى فانفلق البحر فسار فلحقه فرعون، عند ذلك أطبق عليه البحر فاختصر ربنا عز وجل القصة هنا، قال فكذبوهما فكانوا من المهلكين، أي كانت نتيجة الكذب ونتيجة العناد ونتيجة المخالفة الإغراق في الدنيا، ثم سيكون العذاب في الآخرة. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا لعلهم يهتدون، الهداية إنما تعود لبني إسرائيل الذين ساروا مع موسى، ولا يمكن أن يعود الضمير إلى فرعون وإلى قومه لأنهم كانوا مغرقين وكانوا مهلكين. لماذا؟ قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، لعلهم يصلون إلى المعارف، لعلهم يصلون إلى الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب فيه نور، فيه أحكام، فيه بيان للحلال والحرام، فهل اهتدى هؤلاء أم ساروا وساروا على طريق موسى أم كذبوا بعد ذلك وحرفوا وبدلوا؟ فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قصتهم بعد ذلك، بعد نجاتهم ماذا فعلوا مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، جعل الله تبارك وتعالى أولا السيدة مريم آية من آيات الله تبارك وتعالى، إنها المرأة التي نذرت ببيت المقدس، وعادة كان المنذور ينبغي أن يكون ذكرا لا أنثى، ولذلك جاء في وصفها في كتاب الله عز وجل إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومعنى مريم معناها خادمة الرب، أي خادمة لبيت المقدس، فإنها منذورة وموقوفة. فربنا سبحانه وتعالى جعل فيها سرا من الأسرى، فأراد الكثير أن يتكفل فيها. ومن جملة المتكفلين سيدنا زكريا عليه السلام، وجاء الرهبان والأحبار، كل منهم يريد أن يتكفل هذه البنت التي نذرت لبيت المقدس. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما اختلفوا ألقوا أقلامهم في ذلك النهر، فكان القلم الذي يعود مخالفا لمسير الماء هو قلم زكريا، لذلك كانت هذه النتيجة أن الله عز وجل قال: وكفلها زكريا. هذه المسألة العظيمة التي كانت إكرا على اليهود، والتي فضحها القرآن الكريم وبينها. فمريم آية من آيات الله في صغرها، في كفالتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. مريم آية من آيات الله تبارك وتعالى بأن كانت قد ولدت هذا النبي الكريم من غير أب، فإن الله القادر الذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من مريم من أم بلا أب، وهذه معجزة أيضا من غير مسيس. فربنا عز وجل جعلها آية وجعل ولدها آية. نعم، عندما كذبت فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ إذن لذلك قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، إلى آخر ما ذكر سيدنا عيسى عليه السلام. فإن تكلمه في المهد آية من آيات الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومكين. يعني عن هذه الربوة المكان المرتفع، لذلك يسمى الربا ربا، لأنه يرتفع أي يزيد المال فيه بعد الأجل. وقال تعالى أيضا: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت انتفخت. نعم، والمكان العالي دائما يكون بهواء عليل، ومنطقة تسمى أمام دمشق الربوة، وهي المكان المرتفع الذي يتنزه الناس فيه. ولذلك توجد أماكن في بيت المقدس فإنها مرتفعة عن غيرها، أو دمشق، أو في رملة في فلسطين، أو في مصر، كيف ما كان الله أعلم. قال: وآويناهما إلى ربوته. هذه الربوة قال ذات، هذه الربوة وصفها ذات قرار، نعم، ومعين. ذات قرار أي تستقر في الأرض منبسطة، لها ثمار ولها زروع. لذلك الأرض المنبسطة فيها البساتين الجميلة، منبسطة ومرتفعة، ثمارها كثيرة وزروعها وافرة، فأهلها يستقرون فيها ويعيشون ولا يغادرونها. وأما ماؤها فماؤها معين ظاهر واضح، ليس بعيدا نفاع قريبا للمنفعة، أو يخرج من دون أي سبب من أسباب خروجه فيخرج عن طريق العيون. ثم قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل، هذا النداء وإن كان ليس على فترة واحدة، فإن كل نبي خطب بهذا الخطاب، فكأنه قال: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، ثم جمع ذلك: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أو يكون ذلك على سبيل التكريم والتعظيم، فيخاطب الواحد مخاطبة الجمع: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. إذن الرسل كما نعلم أرسلوا في أزمنة مختلفة وفي أوقات مختلفة ولأمم مختلفة، لكن الله عز وجل بيّن أسباب التنعم وبيّن إباحة الطيبات للرسول ولقومه، فإن الله سبحانه وتعالى شرع أسباب التنعم ولا رهبانية في الإسلام، لذلك كانت الرهبانية مسألة ابتدعوها. نعم، فعلينا أن نقتدي بالرسل، نأكل الطعام الطيب ونلبس اللباس الحلال، ولا نأخذ من المال إلا ما أحل الله تبارك وتعالى، فإن الطيبات ما يستلذ به من المباحات. الطيبات هو المال الحلال الصافي، الطيبات هو الذي يقوم به صلب الإنسان، الطيب الذي لا يعصى الله فيه، أطب لقمتك تستجب دعوتك. لذلك جاء في الحديث عن ذلك الرجل أشعث أغبر، يعني يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له عندما يقول يا رب يا رب. إذن لابد أن يكون الإنسان قد أكل المال الحلال من أجل أن يطاع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فالطعام الحلال يقوي النفوس، والطعام الحلال يحفظ العقول، لذلك فإذا أكل الإنسان طيبا وعمل صالحا فإن الله يجزيه على ذلك، فسبحان الله يسر لنا الطعام الطيب وسلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى وجعلنا ممن هدى واهتدى وكافأنا يوم القيامة إني بما تعملون عليم، أي فأكافيكم نعم في يوم القيامة على أعمالكم التي تقومون فيها. إذن إني بما تعملون عليم، ما هو جاف فأجازيكم عليه. ثم قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. إن هذه أمتكم، نعم هذه الأمة التي خلقها الله عز وجل أمة التوحيد، نعم واحدة، إنما تأتي في ملة واحدة في اعتقاد واحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. مهما تعددت الشرائع فالجماعة واحدة متفقة على الإيمان، متفقة على التوحيد. وأنا ربكم فاتقون، فاتقوني أي لا تشقوا عصا الطاعة، لا تخالفوا كلام الرسل، لا تفعلوا المحرمات، افعلوا الطاعات دائما. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزبين بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن ربنا عز وجل قال: فتقطعوا أمرهم بينهم، إنما أخذوا هذا الدين ثم جعلوه أديانا مختلفة فحرفوه وبدلوه وقطعوه زبرا، ولذلك نقول زبر الحديد أي قطع الحديد، نعم. ولذلك جعلوا كل جماعة جعلوا لهم دينا وجعلوا لهم منهجا وجعلوا لهم رأيا وأعجبوا برأيهم ويعتقد كل فرقة منهم أنهم على الحق. ربنا عز وجل يقول لنبيه ويقول للمنصف وللداعية إلى الحق: فذرهم في غمرتهم في جهالتهم، نعم، وشبههم أنهم في الغمرة كأنما هم في الماء يغرقون فيه الذي يغمر قامتهم، نعم. فلذلك هؤلاء يلعبون فيها إلى أن يموتوا، حتى حين، حتى يعني إما أن يقبلوا الحق أو إلى أن يموتوا. ثم قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، جعل الله لهم ذلك المال وجعل لهم الأولاد، فإنه من الله تبارك وتعالى. إنما المعاب عليهم لا كثرة المال ولا كثرة الولد، أما أن يقولوا إن الولد هم الذين جاءوا به والمال هم الذين حصلوا، فإن ذلك إنما يكون من عند الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى إن هذا الذي نمدهم به من مال وبنين والخيرات والإكرام، هؤلاء لا يشعرون في هذه الحياة الدنيا، نسارع لهم في الخيرات، إذن هم كالبهائم يأكلون ويعملون وينكحون، لا فطنة لهم، لا عقل لهم، لا شعور لهم، لا تأمل لهم، لا تفكير لهم. لماذا؟ لأن هؤلاء إنما يسارع لهم. لكن لو نظرت إلى الطرف الآخر وإلى الفريق الآخر الذين ذكرهم الله عز وجل، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إذا ذكر الله عز وجل الذين يخافون الله، آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، عند ذلك عرفوا أن الآخرة هي المرجع، إذا هنالك حساب بعد الموت، فعلموا وعملوا لذلك وخافوا من عذاب الله تبارك وتعالى، فعملوا لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فهم حذرون جدا، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، دائما يصدقون بآيات الله تبارك وتعالى. إذن والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إذن الإيمان التصديق، دائما يصدقون بها ويعملون بما فيها، فيحلون حلالها ويحرمون حرامها. آمنوا بالله ربا واحدا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك وصفهم بقوله والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون شركا جليا ولا خفيا، لا يشركون شركا بأن يدعوا أن مع الله شريكا ولا خفيا، فأعمالهم إنما تكون لله، لا تكون من رياء ولا سمعة أمام الناس. هذا الوصف الذي وصف الله عباده المؤمنين إنما هو وصف الذين يعني يصلون إلى المراتب العالية، ثم سيتابع الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء كيف يدفعون زكاة أموالهم، وكيف تكون قلوبهم خائفة ووجلة، وكيف يرجعون إلى الله عز وجل، وكيف يسارعون في الخيرات، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.